أخرى. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه على علم وبصيرة، فإن التقوى سبب للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الناس، إنما خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له، التي مبناها على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعبدوا الله حق عبادته، واذكروا نعمته عليكم، وتذكروا بدايتكم ونهايتكم لتعرفوا بذلك آيات الله، وتعظموه حق تعظيمه، وتقدروه حق قدره. لقد خلقتم من العدم. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فبنو آدم قبل خلق آدم لم يكونوا شيئا مذكورا، وكل واحد منا قبل أن تحمله أمه لم يكن شيئا مذكورا. فمن له 20 سنة مثلا لم يكن شيئا مذكورا قبل 22 سنة. وهكذا، اذكروا مبدأكم واذكروا نهايتكم. خلق الله تعالى آدم من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم ونفخ فيهم من روحه، فإن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى 4 أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما، 4 أشهر كاملة وهو ليس فيه روح. ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دار الجزاء. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيبقى الإنسان في الدار الثالثة في البرزخ إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسل. الإنسان في بطن أمه، ثم في هذه الحياة الدنيا، ثم في البرزخ، ثم في الآخرة، 4 انتقالات. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء فيها، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالا ثلاثة بينها الله عز وجل في كتابه

وذكر الحديث وفيه فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراهما جميعا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، فإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، وكان إذا دعا دعا 3. واسألوا الله عز وجل أن يجعل لكم القبور روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعلها دارا خيرا من دور الدنيا يا رب العالمين. عباد الله، اقرأوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تحصل بها النجاة لمن يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يحتفل كثير من المسلمين في ليلة 27 من هذا الشهر، أعني شهر رجب، يحتفلون في تلك الليلة زاعمين أن المعراج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات حصل فيها، وهذا كذب لا أساس له في دين الله ولا أساس له في التاريخ. أما كونه لا أساس له في دين الله، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هم خلفاؤه الراشدون، وها هم الصحابة أجمعون، وها هم التابعون، وها هم أئمة المسلمين من بعدهم، كلهم لم يحتفلوا بليلة المعراج، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وإذا كان كذلك، صار من الإحداث في دين الله والبدع في شريعة الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع، وكان يخطب ذلك في الجمعة يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة يعني في دين الله بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وإذا كانت ضلالة، فهل تكون مقربة للإنسان إلى الله وهو ضال؟ إن الجواب لمعلوم، إنها لن تكون مقربة إلى الله، بل إنها تكون مبعدة من الله. فمن علم الحق فيها وأنها بدعة وأقامها، صار من جنس المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولكنهم خالفوه عن عمد، ومن كان لا يدري عن ذلك صار من جنس الضالين الذين يريدون الحق ولكنهم عمي عنه. إذن إقامة احتفال في تلك الليلة، ليلة 27 من رجب، بحجة أنها ليلة المعراج، بدعة وضلالة، فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله تعالى وأن يتبعوا سبيل من سلف، فإن فيها الخير والسعادة والفلاح. إن السالفين من هذه الأمة فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بدين الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفتحوها بالبدع في دين الله عز وجل ولا بمعصية الله عز وجل، بل إن المعصية سبب للخذلان وسبب لانتصار الأعداء. أما من الناحية التاريخية فإن ذلك لم يثبت أبدا ولا ذكر له في التاريخ القديم، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله هل كان المعراج في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة أو سنة ونصف أو 3 سنين، ولم يكن في التاريخ القديم قبل إحداث هذه البدعة قول أنه في رجب، إذن فهذه البدعة غير واقعة تاريخيا ولا مشروعة دينيا، فلا خير فيها، بل فيها الضلالة التي يجب على كل مؤمن أن يبتعد عنها. قلت ذلك لأن الناس في اليوم، في هذا اليوم بل في هذا العصر، أصبحت الدنيا كلها كأنها قرية واحدة، تسمع بأخبار العالم من كل مكان وتعلم عنها في كل مكان. فلذلك جرى التنويه عما يفعل في بعض البلاد الإسلامية نحو الاحتفال بتلك الليلة. أما بلادنا والحمد لله فليس فيها هذا المظهر، فلا يحتفلون بهذه الليلة، اللهم إلا أن يكون مبتدعا يحتفل بها سرا فيما بينه وبين نفسه، فلسنا نبرئ أحدا من أن يضل ويفتتن بسبب الدعاية. أيها الإخوة، إن شيئا حدث في هذه الأسابيع، إنه لحدث عظيم، ألا وهو اعتداء الروس المعتدين الظالمين الملحدين على إخواننا في الشيشان، الجمهورية الإسلامية الوليدة حديثا، والتي فرح المسلمون بتحررها من رق السوفييت. ولكن الروس وهم أعداء الله ورسوله وأتباع ومن يشيعهم من اليهود والنصارى الذين يفرحون بأن يخذل الإسلام والمسلمون في أوروبا وغير أوروبا، لم يألوا جهدا في القضاء على الإسلام، إما بالحروب، حروب السلاح العسكري، وإما بالحروب حروب السلاح الفكري والخلقي. إنهم يا إخواني يعملون جادين بكل ما يستطيعون من قوة بالدهاء والمكر وبالعنف والشدة في القضاء على الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يذيقهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إن إخوانكم في الشيشان اليوم في شدة من الناحية العسكرية، الطائرات تقصف مدنهم، والعسكر عسكر الروس يعيثون بهم فسادا، ربما يقودون الفتيات إلى الفجور والفتيان إلى الموت والقبور. إنها لمحنة عظيمة، إنها انتكاسة كبيرة لو قدر الله أن ينتصر هؤلاء الروس، ولكننا نسأل الله تعالى أن يخبرهم.